والمغفرة والإحسان. واعتبر أيضا أيها المؤمن بهذه النعم التي نرجو بها أمن وأمان تضرب بهما المثل، وراحة في الأبدان وصحة فيها هي رفقة من هذا المريض لك أيها الصحيح. وعند تقوم بيومك تصلي صلاتك وأنت هانئ تعتمر بين الله عز وجل لا تخاف أحدا، الطرق مؤمنة والسبل سالكة، لا خوف ولا قطاع طريق ولا خوارج إلا من شرذمة أرادوا بحرم الله سؤال، وأرادوا بما هو أعظم من الحرم عند الله وهي دماء المسلمين فجورا. ورد الله كيدهم وأمثالهم ومدبرهم في نحورهم وجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم إنه سبحانه جواد كريم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، فرض النبي صلى الله عليه وسلم عليكم في هذا اليوم صدقة الفطر وزكاة الفطر، وهي لك منفعة أيها الصائم، وكذلك أنت يا من لم تصم لعذر المرض أو السفر أو الكبر. روى أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد بأساليبهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كبرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وقال من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فمن لم يخرج هذه الصدقة وهي زكاة الفطر التي فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام أي من طعام أهل البلد، فرضها صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من شعير وصاعا من أقط، من لم يكن قد أخرجها فليبادر الآن إلى إخراجها قضاء لهذا الواجب لا أداء، لأن وقت الأداء كان قبل صلاة العيد، وعليه إن أخرها تعمدا أو كهاونا وكسلا أن يتوب إلى الله جل وعلا، لأنه مذنب مقلق بتأخيرها عن وقتها الذي وقتها به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مشروعيتها أنها طعمة للمساكين، جاء عند البيهقي وغيره أغنوهم بالسؤال، أغنوهم عن السؤال هذا اليوم أي في يوم العيد، ليفرح المساكين مع المسرين، ليفرح الفقراء والمساكين مع إخوانهم الأغنياء والمسرين. هذا دينهم دين الرحمة ودين التعاون ودين التعاطف بين المؤمنين. جاء في الصحيح أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا أبو عن أبيه في علاقة المؤمن بإخوانه، مثل المؤمنين في تواترهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يوم العيد فرصة لتصفية النفوس وإزالة ما فيها من السخاء والشحناء والبراء، فرصة عظيمة لصلة الأرحام، فبادروا بها يرعاكم الله، وتفضلوا جيرانكم وأهليكم، واعتبروا ذلك عملا عند الله جل وعلا كرما لكم. واعلموا أن رب رمضان هو رب غيره من الشهور، ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي من أخطأها بعذر فليبادر أولا بصيام ما عليه من القضاء، فإذا أتم قضاءه بادر بصيام ستة أيام من هذا الشهر ليفوز هذا الفضل العظيم في ثواب ونوال وأجر صيام الدهر كله. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ما هي التهنئة المشروعة في يوم العيد يا عباد الله؟ روى الإمام البيهقي وغيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ بعضهم بعضا في يوم العيد قائلين داعي تقبل الله منا ومنكم، لأن المتقبل منه في هذا اليوم هو العبد السعيد وهو العبد الفرح، وأما من لم يتقبل منه فرد عليه عمله ولم يكن له من حظه في صيامه الا التعب ولا في قيامه الا النصر، فذلك هو الشقي عياذا بالله. فتقبل الله منا ومنكم واعاد علينا هذا العيد برزق ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين وامن وامان لاوطاننا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد كريم. اللهم ابرز لهذه الامه امر الرشد يعز به اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عزا ونصرا تعز به الاسلام وتنصر المسلمين، وذلا ومقتا على اعداء الدين الكائنين له الراضين عبادك واولياءك المؤمنين. اللهم انت المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انت بعفوك وعافيتك، اللهم صب عذابك ورجلك على القوم الظالمين المعتدين، وخص منهم الصهاينة المغتصبون والرافضة والكائنين للإسلام والمسلمين بقوتك ونصرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وأحل علينا وعليهم رضاك فلا تسخط علينا أبدا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.